أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا نسي الإمام السجدة الثانية من الركعة الأخيرة ولما سلم من صلاته أخبر بالنقص، فماذا يصنع الإمام وماذا يصنع المسبوق بصورة خاصة؟ نرجو التفصيل في ذلك أثابكم الله. السجدة الأخيرة ركن من أركان الصلاة، وإذا قرأ الإمام التشهد وسلم من صلاته ولم يسجد هذه السجدة فإنه ينتظر المسبوق ولا يجوز له أن يقوم حتى ينبه الإمام على خطأه. فإذا قرأ الإمام التحيات لا تخلو هذه المسألة من صور: الصورة الأولى أن يقرأ التحيات وقبل أن يسلم أو أثناء قراءته أو بعد قراءته وقبل السلام نبه فانتبه فسجد، فإن هذا السجود يعتبر صحيحا مجزئا، ثم يعود ويقرأ التحيات ويسلم ويسجد بعد السلام سجود الزيادة. والسبب في هذا أنه لما قعد يتشهد بين السجدتين فإن هذا التشهد لاغٍ، لأنه واقع في غير موقعه ووجوده وعدمه على حد سواء، ومن هنا لا زالت ذمته مشغولة لأن يسجد السجدة الثانية كما أمر الله. فإن سجد السجدة الثانية برئت ذمته وصحت له سجدة وألغي الفاصل بينهما لوجود العذر من السهو، ثم يتشهد ثانية تحصيلا للركن، ثم يسلم ويسجد بعد السلام للزيادة. هذا إذا تنبه قبل أن يسلم، وحينئذ المأموم لا يشكل عليه شيء لأن كل الإشكال إذا سلم الإمام والإمام لم يسلم. الحالة الثانية أن ينبه الإمام بعد السلام، فإذا نبه بعد السلام لا يخلو من حالتين: إما أن ينبه بعد السلام قبل أن يخرج من المسجد، وإما أن ينبه بعد السلام بعد خروجه من المسجد. فأما الحالة الأولى أن ينبه بعد السلام وقبل خروجه من المسجد، فصورتها أن يتشهد ويسلم ويبقى في مصلى، أو قبل أن ينفتل للمصلين قالوا له: إنك لم تسجد السجدة الثانية، فينتبه وهو في مستقبل القبلة، أو ينفتل إلى المصلين فيحرف ظهره ويصير إلى القبلة ويقبل على المصلين فيقول له: إنك لم تسجد السجدة الثانية. وإما أن يقوم من المصلى كلية وينبه وهو داخل المسجد بشرط أن لا يخرج من المسجد. في هذه الثلاثة الأحوال، إذا نبه بعد سلامه مستقبل القبلة، أو نبه بعد سلامه منحرفا عن القبلة وفي مصلاه، أو نبه بعد سلامه خارجا عن مصلاه قبل خروجه عن المسجد، فإنه يجوز له ويجب عليه مباشرة أن يرجع إلى مكانه ويكبر ويسجد، ثم يتم التشهد، يرفع من السجود ويتم التشهد ويسلم ويسجد بعد السلام. والدليل على ذلك حديث بن يدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى إحدى صلاة العشي كما في الرواية، إما الظهر أو العصر، صلى ركعتين فسلم منهما، فبعد أن سلم صلى الله عليه وسلم قام إلى جذع، اللي هو الجذع الذي كان يستند إليه في خطبته، وشبك بين أصابعه كالغضبان، لأنه كان عنده أمر فألم به أمر صلى الله عليه وسلم. فلما رآه الصحابة على صفة الغضب هابوا أن يكلموه، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عن الجميع وأرضاهم، فقام له رجل باليدين، وقال له باليدين وهو الخرباق رضي الله عنه وأرضاه، قيل له ذلك بطول في يديه، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يعني إما أن الصلاة أصبحت ركعتين بعد الأربع، هذا معنى قوله أقصرت، وإما أنها أربع ولكنك نسيت الركعتين الأخيرتين. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان شيء من ذلك، يعني لا قصرت ولا نسيت، أي أنني سلمت وأنا أظن أني على الكمال. فقال: بلى يا رسول الله، قد كان شيء من ذلك. فلما قال ذلك قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: أصدق باليدين؟ قالوا: نعم. فرجع إلى مصلاه فأتم الركعتين وسجد، وفي الرواية في الصحيح: وأنبئت أن عمران قال: ثم سجد سجدتين بعدما سلم. في هذا الحديث يلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك من الصلاة الركعتين بأركانها، ثم الأمر الثاني أنه تحول من مصلاه وانتقل من المصلى كلية لكنه داخل المسجد، لأنه قام إلى الجذع وانفتن عن القبلة. ومن هنا قال جمهور العلماء الإمام إذا نسي الركعة أو نسي أكثر من ركعة أو نسي جزء الركعة له الأركان وتذكرها وهو داخل المسجد لم يخرج فحكمه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عاد إلى مصلاه وقضى. وعلى هذا فإذا نبه الإمام وهو داخل المسجد وقبل أن يخرج إنه يرجع ويسجد السجدة الثانية ثم بعد ذلك يرفع منها ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتين للزيادة. ووجه هذه الزيادة أنه زاد التشهد وزاد السلام بين السجدتين فتكون زيادة من جنس الصلاة، والزيادة من جنس الصلاة تلغى بالسجود. الحالة الأخيرة أن ينبه الإمام بعد خروجه عن المسجد، فإذا نبه بعد خروجه عن المسجد فإنه يرجع ويعيد الصلاة ويعيد من وراءه الصلاة. لكن لو أنك وراء الإمام وقام الإمام وخرج أو أصر على رأيه أنه قد سجد السجدة الثانية فما الحكم؟ يكون على المأموم حينئذ أن يسجد السجدة الثانية، يقطع نيته بمتابعة الإمام ويكون تابع الإمام للعذر، والإمام إذا كان معذورا تابعته للعذر سقط عنك، لأن الصحابة تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم للعذر مع علمهم أن الصلاة ناقصة. فمن هنا اغتفر العلماء رحمه الله المتابعة عند العذر. فإذا سلم لا تسلم، إذا علمت أنه عن نقص لا تسلم، فإذا نبه أصر على رأيه تسجد السجدة الثانية ثم ترفع وتكمل صلاتك وتسجد لنفسك، وحينئذ تكون من الأحوال التي يشرع فيها مفارقة المأموم من الإمام لوجود العذر. في هذه الحالة يبقى السؤال للمأموم المسبوق. المأموم المسبوق إذا حصل من إمامه الخطأ وغلب على ظنه أن الإمام سيسجد، إما أن يكون الخطأ فواتا لواجب وتعلم أن الإمام قد سهى في واجب وأنه سهى في زيادة مثلا، حتى لأن في الواجب يسجد قبل السلام وليس هناك إشكال، لكن الإشكال إذا كان علمك بأن الإمام قد زاد في الصلاة وسيسجد بعد السلام، فحينئذ ماذا تفعل؟ تنتظر بعد سلامه ولا ترتفع، يعني لا تقوم إلى الركعة التي فاتتك أو لقضاء ما فاتك، وإنما تنتظر في مصلاك حتى يكبر لسجوده وقد سلم هو، فلا تقوم وإنما تنتظر تكبيره للسجود فتكبر من بعده وتسجد معه تداركا لفعل الإمام. فإذا سلم من سجوده قمت وأتممت ما فاتك من الصلاة. هناك وجه ثان لبعض العلماء يقول يجوز للمأموم أن يقوم مباشرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإتمام صلاته، ثم بعد سلامه يقضي سجود السهو بعد السلام، يكون قضاء ولا يلزم أن يفعله مع الإمام حتى يكون السجود في موضعه. وكل القولين له وجهه، يعني لو أنه سجد مع الإمام له وجه فانتظر حتى يسجد مع الإمام له وجه، ولو أنه انتظر حتى أتم صلاته وأكملها ثم سجد قضاء لما فاته فإنه له وجه. هناك من يفرق بين كونه أدرك السهو أو لم يدركه، فإذا أدركه ألزمه بالتفصيل الذي ذكرناه، وإذا لم يدرك فإنه لا يلزمه بشيء. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.